لا صار وصلك من ذهب ومحبتك تنسام سوم، روح اعشق اللي تبي تعشقه واهمل اللي تهمله. لشفتني ميت ظما واشحذ من يدينك غيوم، في وقتها كل الكلام اللي تبي تقوله قله. لجيتك ابكي من سهر ولا اشتكي من قل نوم، من بعدها لك حق تعمل فيني اللي تعمله. انا انتظرك قبال بيتك واتصل بك كل يوم، أنا احتقر نفسي معك وارضى ولو بالمهزلة. أنا احلم بلمسة يدك واصحى على صوتك ونوم. أنا تحمل من جفاك اللي ما حد يستحمله، على بشاشة طلتك ولا على الصدر الكتوم. هو فيك شي ينقبل ولا رضيت اتقبله، من زين قربك، من حسن عشرتك، من طيب السلوم. ناقص نظر، هاوي كدر، غاوي عذاب وبهذله. كد جيتك ابكي من سهر ولا اشتكي لك من هموم. كد مر يوم وشدني لمواجهك شوق وله. عمري تكلمت بعتب ولا نطقت بحرف لوم. بيني وبينك معرفه ولا ارتبط معك بصله. ما تعرف الله، ما انت مسلم، ما تصلي ما تصوم. ما فيها حد سولف كذبت له عني ولا كذبت له، هذا وانا اللي ما عشقتك قلت فيني هالعلوم. اجل لو اني بعشقك وش اللي كنت بتفعله؟ ما اقول لك قلبي حجر ولا من العشق معصوم، لكن بعد ماني من اللي كل من جاهه بله. تزين ولا ما تزين، تروم ولا ما تروم، حنا رجال من خلق فينا مع الثقل عجله. ودك اللي جيت تعشق تعشق معزز ومحشوم، اما تجي قد الغلا ولا ترك العشق الهله. في هالزمن ما يخضع المكرنسة غير الرخوم، الذيب ما يغفل ولا يرضى حد يستغفله. لو تبت شوف المرجلة في حب قرم من القروم، شف غيرتي لا من عذلني عاذل ووقفت له. مثلي اليوم من جيت له بالصبر ولا بالعزوم، في ذمتي لنته وللي خلفوك تغربله. ما دام وياي القمر وشلون طالع بالنجوم، ما تعرف اني لي عشقت عشق من الزين اجمله. اللي طرف جديلته تسوى شوار بروس قوم، هذا اللي لي مني بغيت اشتاق صدق اشتقت له. هذاك حضر الموعد هلوني على الموت معزوم، هذاك حقر اللي يحقره واخذل اللي يخذله. اللي ليا كف المسا كنه وكن الشمس توم، وانضفه الصدر ورسى يا يقتله يا يقتله. على كثر ما عشق عدله كثر ما عشقه ظلوم، وعلى كثر ما كنت عرفه كثر ما كنت اجهله. انعاتبك مثل الخوي وانحاسبك مثل الخصوم، صعب بغيت استصعبه سهل بغيت استسهله. وصلت له ولا وصلت الا بعد فرك الخشوم، ضيعت له عمري وهو ضيع معي مستقبله. حققت في محبته ما فاق تحقيق الحلوم، وعملت معها اللي ما حد قبلي من الناس عمله. ما فيه عاشق دام صدقه مثل ما صدقي يدوم، وما بالرجال اللي وصل ربع الذي وصلت له. ان ما وقف حظي عشانه جعل حظي ما يقوم، في هالزمن من لا يدسم شاربه لا يفتله. ولا انت لا مني بغيتك جبت من شرواك كوم، اللي بغى بالزين ولا لا بغى بالمنزلة. من خان مره بالعمر ما هو بعيد يخون دوم، ومن بادر الناس بزعل يسهل على الناس زعله. دام الغلا ما يستحق من القلوب إلا الرحوم، انطعتني خلك في حالك واترك العشق الهلة. من لا تستر بالحياة ما يستره لبس الهدوم، ومن لا يزلزل هالخجل ما فيه شي يزلزله. لا صار وصلك من ذهب ومقابلك ينسام سوم، روح عشق اللي تبي تعشقه واهمل اللي تهمله. لشفت لي دمعة رجا بالجفن ولا بالكموم، في وقتها كل الكلام اللي تبي تقوله قله. لجيتك ابكي من سهر ولا اشتكي من قل نوم، لك حق تعمل من بعدها فيني اللي تعمل، لك حق تعمل من بعدها فيني اللي تعمل، لك حق تعمل من بعدها فيني اللي تعمل، لك حق تعمل من بعدها فيني اللي تعمل. Mm-hmm.